أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: ويسقى من ماء صديد يتجرعه، قال: يقرب إليه فيتكره، فإذا دنا منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه، وإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره. يقول الله عز وجل: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ويقول الله عز وجل: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه: كشجرة طيبة، قال: هي التي لا تنفض ورقها، فظننت أنها النخلة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذكر عذاب القبر، أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عذاب القبر، قال: يقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، يعني بذلك المسلم، وفي الآخرة. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله تتعلق بآيات في سورة في سورة إبراهيم عليه السلام، وكذلك بما جاء في سورة الحجر. في سورة إبراهيم في قول الله عز وجل: ويسقى من ماء صديد، ذكر حديثا عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورجال وثقات غير رجل اسمه عبيد الله بن بسر، وهو مجهول فالإسناد فيه ضعف، ولكن الآيات تغني عن صحة هذا الحديث. الحديث فيه أن الله عز وجل يقول: ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغ، يتجرعه ولا يكاد يسيغ. فذكر في الحديث أنه يقرب إليه ذلك فيتكرهه، فإذا دنا منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه، وإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره. هذا اللي في الحديث. المعنى الموجود في الحديث موجود في آيات، فائب العمل على ما في هذه الآيات. الآية هنا ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى أن الكفار يوم القيامة يسقيهم ربنا من ماء صديد، يسقيهم من ماء صديد. والآية تقول: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. فكل إنسان كان جبارا، كان متعاليا، كان مستكبرا، كان معاندا لله ولرسل الله عليه الصلاة والسلام، هذا حاله يوم القيامة. سقوا ماء صديدا فقطع أمعاءهم، قال هنا في هذه الآية. فأوحى إليهم ربهم لرسل الله سبحانه تبارك وتعالى: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. الوحي من الله سبحانه لرسل الله يثبتهم ويخبرهم بما سيكون من أمرهم وأمر أعدائهم. فقد هدد الكفار الرسل، وهذا في كل زمان يبعث الله عز وجل الرسل عليهم الصلاة والسلام، يعاندهم المعاندون ويستكبر عليهم المتدبرون ويعارضونهم، ثم يهددونهم بالطرد من أرضهم. هذا فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الأنبياء والرسل من قبله عليهم الصلاة والسلام. فقال الله عز وجل يخبر عن ذلك: وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فعمم في هذه الآية أن الكفار في كل زمان يقولون هذه المقالة لرسلهم عليهم الصلاة والسلام: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. الفعل المضارع الذي يسبق بلام التوكيد وينتهي بالنون المثقلة، هذا يكون واقعا في جواب قسم، فكأنهم يقولون: والله نقسم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. ف فأوحى ربنا إلى الرسل عليه الصلاة والسلام لنهلكن الظالمين، لنهلكن الظالمين. ذكر هذه الآية على وجه الإجمال، كل الكفار يقولون ذلك لرسلهم عليهم الصلاة والسلام. وذكر تفصيلا في آيات أخرى كقوله سبحانه تبارك وتعالى عن الكفار قوم شعيب، لما قالوا لشعيب وللمؤمنين معه عليه الصلاة والسلام لنخرجنك يا شعيب من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. فهذا قول الكفار لشعيب النبي على نبينا عليه الصلاة والسلام. كذلك قالوا للوط عليه الصلاة والسلام ومن معه، قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. إيه الجرم الذي فعله لوط عليه الصلاة والسلام؟ أنه كان يتطهر، أنه على طهارة، أنه ينزه نفسه عن الأنداس التي يقعون فيها من إتيان الذكور من دون النساء، فقالوا عنه إنه يتطهر عما أنتم فيه، اطردوهم من أرضكم، أخرجوهم من أرضكم. كذلك أرادوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فأرادوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يطردوه، ولكن ده كان آخر حاجة عندهم، قالوا أرادوا المكر، إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، تثبيت تكتيف كتفوك ويسجنوك، ليثبتوك أو يقتلوك، وهذا الذي أرادوه لما جمع له الأربعين من الشباب حول بيته ليقتلوه صلوات الله وسلامه عليه، فحذره ربه وأمره بالهجرة إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه. أو يخرجوك، هذا كان من ضمن مناقشات بتاعة الكفار أن احنا نطرده برا، ورفضوا ذلك، قالوا لو طردناه أوشك أن يولد له أتباع فيرجع إلينا مرة ثانية. فالغرض أن الكفار في كل عصر من العصور يريدون أن يطردوا أهل الصلاح وأهل الإيمان، وعلى رأسهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهنا في هذه الآية من سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، يا ترجعوا للي احنا فيه يا إما نطردكم خارج الأرض. فأوحى إليهم ربهم، يثبت الرسل عليهم الصلاة والسلام والمؤمنين معهم، لنهلكن الظالمين، لنهلكن الظالمين، يعني نقسم بذلك والله لنهلكن الظالمين، ولنسكننكم الأرض من بعدهم. ذلك هذا الوعد الذي وعدناه لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا، استفتاح طلب النصر، لما حدث الجهاد كل فريق من الفريقين طلب النصر. هؤلاء الكفار يستنصرون بأشياعهم وآلهتهم، والرسل يستنصرون بالله الواحد القهار سبحانه تبارك وتعالى. واستفتحوا طلبوا النصر، وخاب كل جبار عنيد، خاب الخيبة والخسران والوبال على كل جبار معاند. الجبار الإنسان المستكبر الذي يجبر الخلق على ما يريد، هذا الجبار كأنه كل من حوله يسمعون ويطيعون له، أمره وحده الذي وحده هو الذي ينفذ في الناس، هذا الجبار العنيد المعاند لرسل الله عليه الصلاة والسلام. خاب كل جبار عنيد من ورائه، يعني في الغيب، وكلمة وراء تأتي بمعنى خلف، وتأتي بمعنى أمام، تأتي بمعنى أمام. فمن معاني أو مما جاء في معنى أمام في سورة الكهف: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. كان وراءهم ذاهبين متوجهين إلى الطريق بتاعهم، حيستناهم ملك في الناحية الثانية يأخذ كل سفينة غصبا. كان وراءهم ملك، وهنا من ورائه جهنم، يعني سيقدم على جهنم أمامه. اشمعنى عبر بالوراء وما عبرش بالأمام؟ وراء فيها معنى الشيء الغائب، الشيء اللي وراءك لا تراه، فكأنه هنا يحدث عما سيأتي أمامك وأنت الآن لا تراه. فإذا كان أمامك وتراه فهو أمامك، فإذا كان أمامك ولا تراه فهو غائب كأنه وراءك. فقالوا من ورائهم جهنم، يبقى من وراء كل جبار عنيد أمامه في الغيب الذي لا يراه، ولعله لا يظن أنه يراه ولا يؤمن به، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. يبقى سيقدم على نار جهنم والعياذ بالله ويسقى في هذه النار من ماء. ايه المية اللي يشربها اهل النار؟ صديد والعياذ بالله، صديد اهل النار، صديد يسيل من جلودهم من بطونهم من فروجهم، يشربه كل جبار عنيد في نار جهنم. مبالغة في إهانته في نار جهنم وإذلاله في نار جهنم، يسقى من ماء صديد. هذا الماء الذي يشربه يتجرعه ولا يكاد يسيره. فرق بين يشرب ويجرع، يجرع ويتجرع، يشرب الماء يحط على بقه ويشرب كله، يجرع الماء كأنه يحط حسوة حسوة شوية شوية. يتجرع، فرق بين يجرع ويتجرع، يجرع بيشرب شوية شوية، يتجرع يكره عليه غصب عنه، يدب في فمه ليشربه غصبا عنه كره، يتجرع هو لا يريده ولا يطيقه ولكن يوضع في فيه غصبا عنه يتجرعه ولا يكاد يسيره. لما تشرب ماء ولا تشرب حاجة حلوة تشربها تستطعم بها قبل ما تبلعها على حلقك تقوم تستطعم بها، هذا لا يكاد لا يريد ان هو يستسيغ ايه ده طعمه مر زعاف، فاذا يشرب يتجرع يكره عليه ولا يكاد يسيغه. ويأتيه الموت من كل مكان، يأتي هذا الكافر في نار جهنم الموت، العذاب الذي لو جاء بعضه في الدنيا لمات، لو جاء شيء يسير منه له في الدنيا لمات. يأتيه الموت من كل مكان، من رأسه إلى أخمص قدميه، من تحت شعره، من جلده، من أعضائه، الموت كل عذاب يأتي لقطعة من جسده هذا فيه الموت، ولكن لن يموت، لن يموت، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. في نار جهنم خالدين والعياذ بالله، لا يموتون ولا يحيون حياة كريمة. فقال سبحانه تبارك وتعالى: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ، يعني لسه قدامه خلود في نار جهنم في عذاب غليظ والعياذ بالله. ذكر أيضا ربنا سبحانه في الآية الأخرى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. في نار جهنم يسقيهم الماء الصديد والماء الحميم السائل الذي بلغ أقصى نهايات الحرارة، أقصى نهايات الحرارة. في الدنيا هنا إذا وصل الماء لدرجة 100 مئوية زاد على ذلك يبتدي يتبخر الماء ما يبقاش ماء. في نار جهنم لا، مش 100 مئوية ولا مليون مئوية، عد ما شئت فهي نار حامية والعياذ بالله. ماؤها لا يتبخر، باقي على ما هو يتجرعه هذا الإنسان الكافر. إذا نزل هذا الماء في معدته وأمعائه خرقها، خرق المعدة والأمعاء، فدخل على حواشي بطونهم فذاقوا أمر العذاب من ذلك، عذاب شديد. يعرف هذا العذاب من في معدته أو أمعائه سقط اللي حصل منه هذا الشيء، يقوم لو خرج الطعام من المعدة خارجها يستشعر بالألم الفظيع الذي يظن أن الموت أهون منه. هذا الإنسان قرحة في المعدة يحس بألم، لكن خرمة في المعدة يطلع منها شيء من الأكل، خرمة في الأمعاء يطلع منها شيء من الأكل، هذا من أشد ما يكون. فذكر الله عز وجل هذا العذاب الأليم لهؤلاء. الماء الحميم ينزل في البطون يخترقها، يدخل على ما في البطون يخترقها. قال: وسقوا ماء حميما فقطع هذا الماء أمعاءهم والعياذ بالله. يستغيثون، فإن يستغيثوا، قال الله سبحانه: وإن يستغيثوا يغاثوا، بيطلبوا الغياث الغوص، ادونا ماء نشرب، يغاثوا بسرعة يأتيهم الماء الحميم والعياذ بالله بماء كالمهل يشوي البطون. المهل دردي الزيت، الزيت الباقي في الإناء، الزيت اللي بيغلي، يغلي الزيت ويتبخر منه مع شدة الحرارة ما شاء الله، والباقي فيه في هذه الحرارة هذا الزيت الباقي المهل، يغاص بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. هذه النار التي يحذرنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى من، على كل إنسان مؤمن أن يتذكر ذلك، أنه يقدم على ربه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا يغتر الإنسان المؤمن بالدنيا مهما بدت من زينتها، مهما بدا من غرورها، لا يغتر وليؤدي الحقوق إلى أصحابها ولا يتكبر على أحد، فإن النار مثوى المتكبرين والمتدبرين، تلتقط كل دبار عنيد من الموقف يوم القيامة. يؤتى بنار جهنم لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك، هؤلاء الملائكة يجرون النار ويأتون بها إلى حيث يأمر الله سبحانه، ويخرج منها عنق شيء كاليد يخرج منها يقول وكلت بالجبارين، وكلت بالمتكبرين، وكلت بمن يشرك بالله إلها غيره، وكلت بالمصورين، فيلتقط هؤلاء من الموقف إلى نار جهنم والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.